بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا ذكرنا بالأمس القريب ما يتعلق بقول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الآية. وقلنا إن الله عز وجل بحكمته وعلمه ضرب مثلا بهذه الشجرة للمؤمن ولقلب المؤمن. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته قد تكلم عن هذه الشجرة فيما رواه الإمام مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان أنهم كانوا في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، فما هي؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن هذه الشجرة التي لا يسقط ورقها، قال فذهب أو قال فيعني عقول الناس أو عقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذهبت إلى شجر البوادي، وكلهم كان يظن أنها شجرة من شجر البادية، فكان كل أحد منهم يذكر له شجرة مما يعرف من أسماء هذه الأشجار. قال عبد الله بن عمر فقال في نفسه بأنها النخلة، أو عرف بأنها النخلة، لكن استحيا، فاستحييت من يعني الصحابة الذين كانوا معه فلم يذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قال: هي النخلة. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر ذلك لوالده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: فكان عمر تمنى أن لون ابنه، وكان صغيرا آنذاك، قد ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن له بذلك كذا وكذا، أي أحب أن يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، كأنه أجاب على هذا السؤال وهو صغير بفطنته وحنكته وعلمه رضي الله تعالى عنه، لكن لم يجب عن السؤال لأنه استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم، واستحيا من جمع الصحابة الكبار الذين كانوا معه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الشجرة فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، ثم قال: هي النخلة. فعلم بأن شجرة النخلة من أعظم الأشجار ومن أبرك الأشجار ومن أحسن الأشجار، وذلك أن الله عز وجل ضرب لها مثلا أو ضرب بها مثلا في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثلا للمسلم، قال: إن من الشجر شجرة مثل المسلم، وفي رواية: مثل المؤمن، أي هي كالمؤمن وهي كالمسلم لا يسقط ورقها. إذن شبه المؤمن بهذه الشجرة، وأوجه الشبه بين المؤمن وبين هذه الشجرة العظيمة وهي النخلة أوجه كثيرة ذكرها أهل العلم رحمهم الله عز وجل. فمن ذلك أن هذه الشجرة تحتاج إلى عروق، وتحتاج إلى أصل، وتحتاج إلى فرع. شجرة النخلة لا بد لها من عرق، ولا بد لها من أصل، ولا بد لها من فرع وثمار. وكذلك المؤمن لا بد له من أصل، وهو أصل الإيمان، الإيمان بالأركان الستة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ولا بد له من أصل أيضا، لا بد له من أصل، ولا بد له من فرع، ولا بد له من أوراق وثمار. وفروعها هي الأعمال، فروع هذه الكلمة الطيبة كما تقدم معنا هي الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان في هذه الحياة، وثمرتها تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. فالمؤمن لا شك أنه سينال الثمار في هذه الدنيا وينال الثمار في الآخرة، فيكون قلبه مطمئنا في هذه الدنيا، وينال الأجر الكبير، وينال الجنة في الآخرة. أيضا من أوجه الشبه أن هذه الشجرة فأصلها ثابت كما قال الله عز وجل أصلها ثابت. وكذلك المؤمن فإن إيمانه ثابت في قلبه، إيمانه ثابت في قلبه كثبوت الجبال الرواسي، وكل هذا يكون بالأعمال الصالحة، فيتثبت فيتشبث هذا الإيمان ويتثبت في هذا القلب. لذلك سئل الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله عن الإيمان أيزيد؟ قال نعم يزيد حتى يكون كالجبال، يزيد حتى يكون كالجبال، لأنه يزيد بالطاعة، يزيد بطاعة الله عز وجل ومتابعة أمره ومتابعة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قيل له أينقص؟ قال نعم ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وكذلك الإيمان، فهو أن يكون ثابتا في قلب المؤمن بطاعة الله عز وجل وباتباع أمره وبالعمل بمرضاته سبحانه وتعالى، وينقص بعصيانه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن الإيمان كما قال أهل العلم قول باللسان وعمل بالأركان، وإقرار قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، فهو تصديق بالقلب وعمل بالأركان وقول باللسان، وهذه الأعمال هي التي تزيد الإيمان وهي التي تنميه وهي التي تزيده. أيضا من أوجه الشبه أن الشجر أو شجرة النخلة تحتاج إلى سقي، تحتاج إلى سقي ورعاية، والذي لا يسقيها أو الفلاح الذي لا يسقي شجره أو ينقص من سقيها إما أن تذهب بالكلية وإما أن تجف ولا تعطي الثمار المرجو منها، فهي تحتاج إلى سقي. وكذلك قلب المؤمن، كذلك قلب المؤمن يحتاج إلى سقي، يحتاج إلى سقي بكلام الله عز وجل، ويحتاج إلى سقي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الله عز وجل وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام من الوحي، والوحي هو الذي يحيي القلوب وهو الذي يحيي الأرواح. الله عز وجل سمى الوحي روحا في كتابه، سمى هذا الوحي روحا في كتابه، وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فيهما حياة الناس وفيهما حياة هذه القلوب، وهذه القلوب تحتاج إلى سقي بكتاب الله بوحي الله عز وجل بكلام الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا تعاهد هذا القلب بهذا السقي وسقاه من وحي الله عز وجل لا شك أنه سينمو، سينمو هذا القلب ويزداد إيمانه ويفضل على غيره. أما إذا تركه من غير سقي فإنه سينقص إيمانه حتى يموت إيمانه، حتى ينتهي إيمانه. ولذلك لا بد من هذه الحياة، الحياة المعنوية، حياة القلب، لا بد من سقي ولا بد من رعاية بكلام الله سبحانه وتعالى وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أوجه الشبه أيضا بين النخلة وبين المؤمن، والأوجه كثيرة جدا، أن النخلة هذه قد ينبت حواليها بعض الأشواك التي تضرها، ينبت حواليها بعض الأشواك التي تضرها، فإذا لم يتعاهد الإنسان بنزع ما يكون حواليها لأنها تفقدها السقي وتأخذ منها هذا السقي وغير ذلك، قد يعني يكون نتاجها سيئا. فإذا لم يتعاهدها الإنسان بنزع هذه الأشواك وبنزع هذه الأشياء التي تكون حواليها ولا تحتاج إليها، فإنها قد تذبل وإنها قد لا تعطي النتائج المرجوة منها. كذلك المؤمن قد تأتيه في هذه الحياة المصائب، وقد تأتيه البلايا، وقد تأتيه الأمور التي تنقص إيمانه، وقد تأتيه المعاصي، وقد تأتيه الشهوات وغير ذلك من الملذات هذه الحياة الدنيا. فإذا لم يدفع هذه الأشياء ولم يتعاهد قلبه بدفع هذه الأشياء فإنها ستؤثر عليه، فإنها تؤثر عليه سلبا، فكلما يعني جاء من هذه الأمور التي هي خارج عن إيمانه وخارج عن قلبه المطمئن فإنها ستؤثر على قلبه، فإذا لم يتعاهدها ويدفعها بالإيمان بالله عز وجل وبمعرفة دينه وعلمه بالله عز وجل وبأسمائه وعلمه بشريعته، فإنه سيتأثر إيمانه وينقص إيمانه بقدر ما تكون عليه هذه الفتن، بقدر ما تنكت في قلبه هذه الفتن. فكلما نكتت فتنة في قلبه إلا ونكت فيه نكتة سوداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا بد أن يجاهد نفسه في هذه الحياة الدنيا كما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا جاهد الإنسان نفسه وعاهد قلبه فلا شك أن الله عز وجل سينمي إيمانه، وأن الله عز وجل سيزيد إيمانه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وآتاهم تقواهم. فقد نريد أن ننبه قبل أن يؤذن لصلاة العشاء، لأننا إن شاء الله سنؤذن على وفق الرزنامة، لكن سنضطر أننا ننتظر فقط 5 دقائق يعني بعد الأذان ثم نقيم الصلاة، ونرجو من الإخوة أن يعذرون في ذلك وأن يبلغ الشاهد منكم الغائب أننا بعد اليوم نؤذن على حسب الرزنامة، لكن ننتظر 5 دقائق بعد أذان العشاء ثم تقام صلاة العشاء بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.